مرحبا يا الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ونستضيف الشيخ سرور بكر العدني ليحدثنا في موضوع سلسلة التاريخ الإسلامي فوائد وعبر. وهذه المحاضرة هي هذه السلسلة هي المحاضرة الثانية من هذه السلسلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح عليه ويجعله في موازي حسناته، وأن تكون هذه المحاضرة حجة لنا لا حجة عليها. تفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أن جمعنا في هذا المكان المبارك مرة ثانية لنكمل سلسلة التاريخ الإسلامي فوائد وعبر، وكذلك ننطلق على مجرى أحداث هذا التاريخ. وقد ذكرت لكم في الحلقة والدرس الأول أننا سنتكلم منذ أن بدأ التاريخ الإسلامي إلى سقوط آخر الخلافة الإسلامية وهي الدولة العثمانية سنة 1341، أو إذا قلنا في التاريخ الميلادي سنة 1924 ميلادي. أنا معكم بارك الله فيكم لو تذكرون إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد ذكرت لكم أنه يؤرخ تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بدأ التاريخ الإسلامي، أي بدأ تاريخ الإسلام. ونحن إذا قلنا سنتكلم إلى سقوط الخلافة لا يعني أن الإسلام قد انتهى أو لم تعد هناك دول إسلامية. الدول الإسلامية موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، والدول التي تطبق الإسلام أمثال المملكة العربية السعودية الله يبارك فيها وينصرها ويؤيدها بنصره يثبتنا وإياها على السنة والتوحيد كثيرة هذه الدول، وما زال دولنا فيها الخير والبركة. ولكن نحن نريد أن نعرف تاريخنا الإسلامي، نريد أن نعرف هذه الأحداث، هذه السلسلة، وكيف توزعت وحدثت. ذكرت في الدرس الأول أن هناك ما يقارب 60 دولة إسلامية قامت وسقطت. هل نعرف عنها شيء؟ كيف قامت وكيف سقطت؟ ولكن نحن نأتي على الأمور بالتلخيص المفيد إن شاء الله، ليس المخل، وإنما حتى إليكم ولا نتوسع بالتفاصيل، فأكثر من يستمع يريد أن يعرف الخطوط العريضة حول تاريخ أمته الإسلام. فنقول وبالله التوفيق أنه بدأت السنة الأولى من الهجرة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صديقه المقرب وهو الصديق الأكبر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى كانت من أحداث هجرته مع صاحبه إلى أن وصلوا إلى المدينة. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق إلى مسجد قباء أو مكان مسجد، وهم قبيلة بن النجار، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس في الإسلام مسجد قباء، ثم غادره صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى يثرب، وكانت يثرب عن مسجد قباء بثلاثة أميال أو ما يقارب ذلك. ثم أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة الإسلامية، أول بزوغ الحكم والدولة الإسلامية كتب المعاهد صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين المشركين وبين اليهود، لأن المدينة كان فيها المسلمون والمشركون واليهود. فعقد الاتفاقية والوثيقة المعروفة في بنود الاتفاقية بينه وبين المشركين واليهود. ثم صلى الله عليه وسلم أسس هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه تعبر 1000 صلاة، بينما الصلاة في المسجد الأقصى تعبر كم؟ لا، 250 صلاة. وهذه أخوها معلومة، الحديث الصحيح الذي ورد فيها أنها يعبر 250 صلاة، ربع مقدار ما يعدل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الحرام فلم يعدل 100,000 صلاة. المهم أخواني الأفاضل، بعد أن بنى المسجد أخذ إلى المسلمين. ما معنى المؤاخاة؟ أنه يأخذ عدد من المهاجرين وواحد من الأنصار أهل البلد، فيؤاخي بينهما حتى ينفع بعضهم بعضا، وهي الأخوة الإيمانية الحقيقية. إنما المؤمنون إخوة. الله عز وجل جعل هذا أكبر وأوثق رابط بين المؤمنين، وهذا ما طبقه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم تطبيقا عملي حقيقي. حتى أن سعد بن الربيع لعلكم سمعتم في قصته مع عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد، بعد أن آخى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن الربيع لأخيه في الإسلام عبد الرحمن بن عوف، لا يربط معه لا قبيلة ولا قرابة إلا قرابة الدين، قال انظر يا عبد الرحمن، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فلك شطر مالي، كل مالي هذا أكثر من بيته، وعندي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها ثم تتزوج. أيوجد أعظم من هذه الأخوة وهذا الإيثار؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبقوها تطبيق عمل. اليوم نحن نتكلم بهذا الكلام، هل نعمل به حقيقة؟ ما أكثر الشعارات والكلام وما أقل تطبيق الأعمال. لذلك قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. أولئك نصروا الله، كيف ينصرون الله؟ نصروا دينه، نصروا أوامره، نصروا ما أمرهم الله به، فنصرهم الله عز وجل ومكنهم من هذه الأرض كلها في خلال 25 سنة. حكموا العالم كله وهم كانوا قبائل متطاحنة، السبب أنهم نصروا دين الله. السنة الأولى في المدينة، أما السنة الثانية فإنها دخلت ما يسمى بمعركة بدر، تلك المعركة المشهودة التي فصل الله بين الكفر والإيمان، ونصر الله عز وجل به التوحيد على الشرك والإسلام على الكفر، عندما أرسلت قريش عيرا لها مع أبي سفيان إلى الشام، وسمع به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان مع العير راجعا وقافلا إلى مكة، فكمن له النبي صلى الله عليه وسلم يريد أخذ هذا العير لأنهم ظلموا المسلمين وأخذوا أموالهم وتعدوا عليهم، فكان من حق صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه العير من قريش، ولكن أبا سفيان رضي الله عنه كان قبل الإسلام كان فطنا ذكيا حديقا، فأرسل العيون وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون يتربصون بقابله، فأرسل إلى مكة يستنفرهم يدافعون به، وغلب سار القائد حتى لاصق مع مجرى البحر، البحر الأحمر، على الساحل الطريق الساحلي ليبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرجت قريش كما يسمى النذير والنذير، فخرج 1000 من طغاة قريش وصناديد قريش وكفار قريش يتزعمهم ذلك الفرعون الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، عمرو بن هشام من بني مخزوم الذي كان يلقب قريش أبو الحدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، حتى سار هذا النفير إلى بدر والرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع 312 رجل لا يريدون القتال يريدون أن يأخذوا هذه العيد، ولكن وقع ما لم يكونوا يحسبوا له حسابا وأصبحوا أمام 1000 مقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في إذا تقول العرب اليوم تسمعون في المثل يقول هذا لا في العير ولا في العير، هذه ضربتها العرب لأن قريش كانوا يسألون بعضهم بعضا أهلا العير هل في العير هل منها هل مع المسلمين كنت في العير تحمل الطالة ولا كنت مع النفير الذي خرجوا يدافعون عنها والذي يقال أنه ليس مع هذا وهذا يقول هذا لا في العير ولا في المنى، لذلك أرسلوها العرب مثلا. المهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة مشاورة السنة الثانية من الهجرة مع كبار الصحابة على يمين أبو عمر أبو عبيدة بن الجراح الأسود الأسود وزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب هذول المهاجرين، وعنده سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس سعد بن عبد وسيد بن حضير وسيد الأنصار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم ما تروا، فكان المهاجرون لا يريدون إلا القتال، هذول أخرجونا من ديارنا وأخذوا أموالنا وعذبونا و والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم رأي المهاجرين ولكنه يريد أن يسمع رأي الأنصار لأنه بايع الأنصار على أن يدافع عنه ما دام في المدينة، أما إذا خرج عن المدينة فليس من بنود الاتفاق والبيعة. المهم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وكان عمره عند ذلك 32 سنة وهو سيد الأوس، فقال رسول الله كأنك تريدنا أنك تريد كلامنا ورأينا، قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن معاذ قال نعم، قال يا رسول الله قد بايعناك على هذا الدين على هذا الإسلام أن ندافع بأنفسنا أموالنا وأولادنا، والله يا رسول الله إننا لأهل الحرب والحلق، والله لو خذت بنا بحر الغماد لخذناه معك لا يتخلف عنا رجل واحد، ولعل الله أن يريك منا يقر به عينك. الله أكبر. قال راوي فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر من السرور والراحة من سماع كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفعلا خاض الصحابة رضاهم على قلة عددهم حربا ضروسا ضد 1000 من صناديد الكفر والشرك، قتلوا منهم 70 صنديدا على رأسهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن وهكذا من صناديد قريش، ونصر الله عز وجل نبيه وأسر منهم 70. ثم كان من حادثة الأسر الذي لامه الله عز وجل على أنه أخذ الفداء منه ولم يوافق رأي عمر الذي أراد أن يضرب عنق كل أسير حتى يعلم الكفار أن دعوة الإسلام حق ونشر وإلى. ثم جاءت السنة الثالثة يا أخواني الأفاضل التي فيها معركة أحد، وما أدراك ما معركة أحد؟ التي فصل الله عز وجل بها كذلك بين المشركين وبين وكان النصر للمسلمين لولا أنه في آخر المعركة خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عين النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا على جبل الرماة الذي هو عند جبل أحد. سميت معركة أحد لأنها عند جبل أحد، وسميت معركة بدر لأنها عند مياه بدر. وهكذا أغلب مغازي النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالأماكن التي حدثت المعركة والغزوة. عين الله بن جبير وقال له ولأصحابه: الزموا أماكنكم، لو رأيتمونا نظرا فلا تشركونا، ولو رأيتموهم غلبونا فلا تنصرونا. احموا ظهورنا. فعلا كان الموقع موقع استراتيجي يمسك الحرب والمعركة والمكان له. وإن كان هناك داهية في المعارك في الجهة المقابلة يعلم من أين يدخل ومن أين تؤكل الكتف في المعارك والحروب، فعلم أن الكنترول لهذا المكان هو هذا الجبل على خيولهم خلف ذلك الجبل ببعيد، وعينه عين صقر على هذا الجبل. فبدأت المعركة وبدأ أشاوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينتصرون على المشركين، يدكون حصونهم ويضربون لقابهم حتى انهزم المشركون وولوا الأدبار ووصلوا إلى نسائهم الذين يضربون الصفوف. فقال الرماة وهم على جبل الرماة: ما القعود بعد أن انتصر إخواننا؟ الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. فكان عبد الله بن جبير يحذرهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وخالد صلى الله عليه وسلم إياكم. فانسحب ما يقارب 42 أو 43 نظر ولحقوا بالمسلمين يغنمون مع من غني. لم يبقى إلا 6 أو 5 أو 7 رجال. فلما رأى خالد وليد هذا الموقف دار من خلف هذا الجبل، ثم أتى على هؤلاء الرماة فقتلهم، ثم أتى على المسلمين من خلفهم فأصبح بين كماشة المشركين. فلما صاح خالد وليد علم المشركون أن خالد وليد رضي الله عنه وأرضاه قد أتى المسلمين من الخلف، فارتد المشركون من جديد على المسلمين. وهنا أخواني الأفاضل قتل حمزة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قتله وحش في تلك الحرب المشؤومة التي أصبحت خيرة بعد أن قتل فيها مسيلمة بن الحباب. وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وكسرت رباعيته السن الرابع من الثمين، ودخل المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودني وجهه، وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: لا يفلح قوم شجوا وجه نبيهم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. حتى قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فحملوا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بقي منهم ثم صعدوا جبل احد حتى تقدم المشركون على رأسهم أبو سفيان وخالد وليد، وبقوا تحت الجبل يسألون: أين محمد؟ أفيكم محمد؟ فلم يجبهم أحد. أفيكم ابن قحافة؟ فلم يجبهم أحد. أفيكم عمر ابن الخطاب؟ فلم يجبهم أحد. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلق الأمر بالعقيدة والتقليد، قال: ألا تجيبوه؟ قال عمر: ماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، هذا الصنم الذي يعبدونه من دون الله، قل وعزة ومنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل له الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان الحرب سجال، الحرب سجال هذه ببدر، يعني معركة أحد بدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل له لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا هو الميزان الحقيقي. بعد هذه المعركة أخوان الكرام حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة بن عبد المطلب حزنا شديدا، وقد دفناه في مقبرة قريبة تسمى بمقبرة الشهداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على عمه بكاء مرا وقاسيا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان هو عمه وأخاه من الرضاع، وكان يحامي ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المواقف. عند هذه المعركة جاء ما يسمى في السنة الثالثة كذلك في آخرها جاء ما يسمى بحادثة الرجلين، وهو أن حيان بن هريب وقيل من غيرهم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أناسا يعلمون القرآن والإسلام، وتظاهروا أنهم أسلموا، فبعث صلى الله عليه وسلم ما يقارب 50 قارئا للقرآن، معهم عاصم بن طارق، زيد بن الدفن، وحبيب بن عين، وعدة من القرآن. فلما وصلوا إلى ما كان يقال الرجيل غدروا به وقتلوهم، ولم يبقى ولم ينج منهم إلا اللي هو خبيب اللي قصته مشهور، وقريش خرجته للحلم حتى دخلوا، وأحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هرب مع أخ له كذلك ورجعوا إلى المدينة. في الطريق وهو راجع إلى المدينة التقوا برجل من أي قبيلة، قبيلة عضل وقاف، وكان مسلم وكان معه كتاب أمان من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا هؤلاء القراء أن هذا من تلك القبيلة ماذا صنعوا به؟ قتلوا، هذول قتلوا 47 واحد من القراء، فكأنه لما رأوه فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لامهم على هذا ولا تزروا وزرة وزرة حتى لو كان منه، ولكنه معه كتاب أمان من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا بد أن يدفع الدية له، يدفعون الدية للإمام لأهل هذا الرجل الذي قتلوا القراء، واضح؟ طيب هم قتلوا 47 ما دفعوا ولا دية ولا اعتبر، ومع ذلك الإسلام لا يقابل السيئة سيئة، وهذا إن أعطاكم علما وفائدة يعطيكم ما يصنعه اليوم داعش والخوارج، خوارج العصر اليوم يقتلون نساء الكفار، شيوخ الكفار، عباد الكفار، أصحاب الكفار، السبب أن هؤلاء من هؤلاء الكفار. لا يجوز، لا يجوز ذلك يا جماعة. نحن لا نقتل امرأة ولا نقتل طفلا ولا نقلع شجرة كما هو تعاليم الإسلام، ولا نقتل جريحا ولا نجهز على جريح، ولا نقتل مدبرا ولا نقتل عابدا. رجل عابد في كنيسة في صومعة في دير ما نقتل، لأن الإسلام ينهانا عن ذلك ولأنه لم يقاتلنا، فلا نزر وازرة وزرة. المهم هذه السنة الثالثة الحديثة، السنة الثالثة بعد ما يسمى في الرجيع ما يسمى ب إخراج أو قتال وحصار بن النضير من اليهود. وقبل بن النضير اللي في السنة الثانية كان إخراج بن قينقاع. يوجد في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عرفوا هذه الثلاث. بنو قينقاع كانوا تجار سلاح وصيرفة. هؤلاء كيف أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ جاءت امرأة وجلست عند صائر بدابة يهودي وكانت متسترة عليها ستر ضافي، فاليهودي ذهب من خلفها وربط وعقد أسفل لباسها في أعلى لبنان فوق، فإذا قامت هذه المرأة انكشفت سوءتها أي عورتها، فلما قامت فعلا انكشفت سوءتها. انظروا إلى أخلاق اليهود، فقالت: ورى إسلاما. فسمع مسلم استغاثتها فأتى فحمل على هذا الصارخ فقتله، فحمل زوجه بن قينقاع في السجن، حملوا على هذا المسلم فقتلوه. فذهب المسلمون أولياء هذا المقتول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحاصروا بن قينقاع. حلفاء لعبد الله بن مسعود رأس المنافقين وهو من الخزرج، فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هؤلاء حلفائي، هؤلاء الذين منعوني الأسود والأبيض، تحسدهم في يوم واحد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم حتى المقابل منهم، فزال يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجاورونا فيها في المدينة. فذهب بن قينقاع كلهم، لا يحمل كل واحد منهم إلا حملا بعيدا، وما تركوه من بقية أموالهم وبيوتهم غنيمة للمسلمين. ثم جاء السنة الثالثة حادثة تبيح وقتل أحد الصحابة، ذلك الرجل الذي معه كتاب الأمان، وكان من ضمن الوثيقة التي صلى الله عليه وسلم اليهود والمشركين: لو قتلتم أحد أو إذا قتل أحد فإن نستمع كلنا في دفع الدين، نتعاون في دفع الدين، اليهود والمسلمون والمسلمين في المدينة، هذا من ضمن الوثيقة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يريد أن يأخذ منهم جزء من الذي عليه. قال لهما: يا محمد، انتظر في هذا البيت، في هذا البيت حتى نحضر لك الدين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو بكر مع عمر في في بيت بن النضير. هؤلاء الاخبار وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقطوا من فوق البيت بصخرة كبيرة وحجر كبير على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلونه. يقول الصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا، ذهب مشيا مسرعا لا نعلم أين له. فانتظرنا قليلا فذهبنا خلفه فوجدناه في المسجد يحرض الصحابة كلهم على قتال بني النضير. فقالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل أن القوم تآمروا علي وأرادوا قتلي برمي بحجر من فوق بيتي. يقاتلون من هؤلاء اليهود؟ يقاتلون الله. هذا رسول الله. حتى لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما أردنا قتلك، ولكن نريد أن نتثبت من صدقك، إن كنت نبيا سيخبرك الله. شوف مكر اليهود، وغلبت الأحداث والكلام. هو لا يؤمن هذا وهم أهل مكر منقل للعبودي والمال. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قاتلهم صلى الله عليه وسلم وسبب دراهيم و مكنه الله عز وجل منها. السنة الرابعة أخواني الأفاضل كان عدة أحداث للنبي صلى الله عليه وسلم في معارك أحاضها صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت السنة فيها غزوة الخندق. وما أدراك ما غزوة الخندق؟ وهي أن كفار قريش قد جمعوا جيوش العرب، وكان منهم فزارة ويتزعمهم عيينة بن حصن ورطفان، وكذلك هم متحالفين مع فزارة ورطفان، وكان الأقرع بن حابس، وكان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه سيد الكنانة هو على رأس الجيش. أتوا ما يقال 3000 معركة، وقد تمالوا مع يهود بنو قريظة، وهم آخر قبيلة بقيت في المدينة، وكان حصنهم سادا البيوت، جزء من أطراف المدينة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جبل أحد وأن هناك بنو قريظة، فالجهة التي هي متاحة لدخول المشركين إلى المدينة اقترح عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بحفر ما يسمى بالخندق. وهذا ما تعرفه العرب، العرب تقاتل لا تعرف ما يسمى بالخندق او بالسور. حتى قال سلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في فارس اذا اعجزنا العدو، يعني صار عدو اكثر منا واكثر منا واقوى منا، كنا نخندق حول أنفسنا، أي نحفر الحفرة الكبيرة حتى لا يصل إليه. فعلم الجماعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذه الخطة، وحفروا تلك الجهة التي من الممكن أن يدخل عليها المشركون، وهي أبو سفيان والجيش المقاتل، وهم على المعركة حتى نصر الله عز وجل نبيه وأعجز المشركين أن يدخلوا إلى المدينة وأن يقع هناك قتال. ولكن كان بنو قريظة نقضوا العهد والميثاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يهجموا وأن يشاركوا المشركين في الدخول على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من قدرهم وخوفهم وهزم الله عز وجل الأحزاب بأن أرسل عليهم ريحا حتى أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وأعمت عيونهم، حتى تراجع أبو سفيان والجيش الذي معه ورجعوا لم يظهروا بشيء. بعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة بنو قريظة، وكان حليم سعد بن معاوية الذي ذكر لكم حادثة من مواقفه العظيمة في معركة بدر، قد أصيب بسهم في غزوة الخندق في الكاحل، والكاحل هو العرق الذي يجري منه الدم في ذراع الإنسان، حتى أصبح يندف لأنه هذا السهم قد دخل في وتر سعد بن معاذ رضي الله عنه، فنصب له النبي صلى الله عليه وسلم خباء من الخيمه على المسجد. ولما تمت محاصرتهم قالوا: ننزل على حكم سعد معاذ حليفهم. يا رسول الله، يا محمد، اذا اردتنا ان ننزل نفتح الخصوم، بس بشرط ان يحكم فينا سعد معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت، يحكم فيكم سعد معاذ. فجاءوا بسعد رضي الله عنه يحملونه على بغله حتى أتى عند حصن بني قريظة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن هؤلاء القوم رضوا أن تكون أنت من يحكم بهم، فاحكم بما تراه. قال وحكمي ماضي يا رسول الله. قال حكمك ماضي، يعني ما تقوله فإنه منفذ. فقال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم من القدر والقيامة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت بهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. بعد هذه الجماعة دخلت السنة السادسة من الهجرة، قيل أن هذه السنة الخامسة كان فيها كذلك غزوة بني المصطلق وعدة غزوات قادها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن لا نريد أن ندخل بالتفاصيل لأن التاريخ عندنا طويل، ولكن نمضي شيئا فشيئا. ثم جاءت ما يسمى بصلح الحديبية. صلح الحديبية وهو عبارة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يعتمر، فلما أصبح قال الصحابة رأيت في المنام أني معتمرا محرما. والصحابة يعلمون أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق رؤية الأمير، فاستبشروا بذلك خيرا وفعلا قاموا، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وكان ما يقارب 1400 صحابة إلى مكة. سمعت قريش فقالوا والله ما يدخلها علينا، رغما عن أنوفنا أبدا لا يدخلها. وكان هناك مراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، حتى جاء سهيل بن عمرو وهو خطيب قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم، ثم جلسوا وكانت تسمى هذه بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على القتال ودخول مكة، وقال الله عز وجل عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وعلم في قلوبهم. وهذا دليل واضح على تعليل الله بالصحابة رضي الله عنهم، وكانوا زهاء 1400 وبضعة رجال رضي الله عنهم وأرضاهم. اتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى من سنة القادمة، واتفقوا على أنه من خرج من النبي صلى الله عليه وسلم راجع للمشركين لا يردونه، واتفقوا أن المشرك إذا أسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى المشركين، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، ليريد أن يضع الأمان في جزيرة العرب في الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد والعلم. والأفاضل كان هذا هو الفتح الحقيقي الذي يسمى صلح الحديبية، وإن كان في بروده شيء من الشدة أو القسوة على المسلمين، ولكن كان عاقبتها خيرا لهم ومآلها نصرة ونشرا للتوحيد في ربوع الجزيرة العرب. بعد ذلك أخواني الأفاضل جاءت السنة السابعة التي وقعت فيها غزوة خيبر، التي غزا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وما تبقى منهم من بني النضير ومن بني قينقاع الذين ذهبوا إلى خيبر. وفعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وحاصرها، ثم نصره الله عز وجل عليهم وقتل حيي بن أخطب والد أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعتقها صفية، وفتح الله عليه خيبر. بعد ذلك جاءت الثامنة التي في أولها غزوة مؤتة الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنش قوام 3000 مقاتل، أول زيد بن حارثة ثم جعفر بن خالد ثم عبد الله بن رواحة، وكان من ضمن الجيش الغزنوي للتو أسلم وذهب معه. وهذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش مؤتة، ومؤتة على الطائف الأردن سنة الثامنة من الهجرة. وكان شرحبيل بن عمرو الرسالي وهو سيد الرساسنة الذي كان يكمل للمسلمين ويجهز الجيش، فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المؤتة. ولكن شرحبيل والروم بعثوا له جيوش مجيشة حتى بلغ عدد الجيش من العرب النصارى ونصارى الروم 220,000 مقاتل يقابلون 3000 مقاتل. وهنا أريد فقط أن أعطيكم بعض المعلومات. أتدرون أخواني كم جاء من الجيش النصراني في هذه المعركة؟ كم؟ أعطوني يا جماعة. ها؟ لا. يقال الذي قتل 5000 مقاتل. طيب هؤلاء 3000 مسلمين كم قتلوا؟ هؤلاء أقرأ لكم سايكو 14 صحابة. وهذا أول ما قتل منهم زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبناه الذي كان يلقب ويسمى بزيد بن محمد إذا ما حب النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه عادة سيد صغير تولى جعفر بن أبي طالب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت يديه ولقب بجعفر الطيار ثم لما قتل تولى الامر والراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقتل ثم اخذ الراية احد المسلمين وقال انظروا لكم امير قد قتل امراؤكم فقالوا رضينا بك اميرا خليت الراية ولكن سيدفعها من هو لها اهل من هو خالد بن الوليد رضي الله عنه فقسم الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وطاف وبدل المنع مع الميسر واخر المقدمه وقدم المؤخر وغير وجوه القوم وجعل هناك من الفرسان يدخلون المعركه بعد كل ساعه حتى يقول الروم ان هناك مدد وكان يقول اذا قاتلتم تراجعوا وانتم تقاتلون حتى يظن الروم اننا نسحبهم الى كمين فلما قاتل الروم بشراسه وقوه من لم يقاتلوها بالامس وجدوا ان الجيش ينسحب الى الغرب فقالوا لا تقدموا ان هؤلاء السقوط للفخ فلما انسحب خالد رضي الله عنه الله رجع الجيش الى المدينه لم يخسر الا 14 مقاتل ولم يخسر من تلك وقد قتل فيهم ما يقارب 5000 ويزيد من الروم حتى اذا رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتي خالد الوليد واخبرهم ان زيدا قد قتل ثم جعفر ثم قتل ثم عبد الله بن رواحه ثم قتل ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله سرده الله المشركين بعد هذه الحادثة أخواني الأفاضل جاء فتح مكة سنة 8 من الهجرة وسببها أن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن بكر دخل في حلف قريش قبيلة قريش على بكر على خزاعة وهذا نقل للحلف والاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم مشركين مكة فقاد النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش إلى مكة تخيلوا ماذا صنع لهم صلح الحديبية بعد أن أتاح لهم الدعوة إلى الله أنه في ظرف سنتين كان عدد المسلمين في صلح الحديبية مثلما ذكرتكم بيعة الرضوان 1400 رجل عدد سنتين وضرب كم عدد المسلمين؟ 10000 مقاتل. يعني أن صلح الحديبية تسبب في دخول الإسلام من العرب ما لم يكسبه النبي صلى الله عليه وسلم خلال 20 سنة منذ أن بعث إلى سنة 8 من الهجرة. شفت صلح الحديبية خيرا وعاقبته الحسنى للمسلمين. لذلك الله عز وجل يعلم ولا نعلم لذلك الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه واصبحت مكه تحت الحكم الاسلامي وقال لا هجره بعد الفتح ثم جاءت غزوه حنين وهي قتال ثقيله للطائف ثم فتح الطائف كلها في السنة الثامنة من الهجرة. إلى المدينة، وقامت في التاسعة من الهجرة غزوة أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى غزوة التي كانت على أطراف الشام. وكان أمير تبوك جيش الجيوش واستعان يريد جمع جيش الروم على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين ألف مقاتل وجلس هناك شهرا، ولكنه تبدد جيش تبوك ومن معه خوفا وهلعا من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة العاشرة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع التي هي آخر ما ودع به النبي صلى الله عليه وسلم عموم المسلمين في تلك الحجة المشهورة، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامها، أتسمعون؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في مالكم هذا، ألا بلغت؟ والصحابة كلهم يقولون اللهم نعم، فكان يرفع إصبعه اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد. وهذا دليل على أن الله أين هو؟ في السماء سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وملكه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ودخل إحدى عشر من الهجرة وبدأت تثقل قدميه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه تلك السورة العظيمة: إذا جاء نصر الله والفتح الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا نعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أجلك أصبح قريبا وقد بلغت رسالتك يا محمد على أكمل وجه وأديت الأمانة التي عليك، وحان وقت عهدك هذه. كل في الدفاتر إن شاء الله موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من بعده من أهل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أقول ما تسمعون والمعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك عليكم.